انت انت ولا انت شداني يا سيدي انت وادي عيناني انت انت ولا انت شداني يا سيدي انت يا الروح انت يا عيني انت انت انت يا وادي يا غاري انا وخيد على شرب الطافية كل ما بسكر سكرتي اني انا وخيد على شرب الطافية كل ما بسكر سكرتي اني لا تقول جنهج ولا شمبانيا لا تقول جنهج ولا شمبانيا الاصناف دي بعيدة عن دقني بشربها على شانك انت اكمنها من وشك انت بشربها على شانك انت اكمنها من وشك انت واللي اوحش منك انت واللي اوحش منك انت برضو انت انت انت انت انت ولا انت زاري